لوحة حب بقلم نبيها راشد جبرين بصوت زينب أبو سويد. سألوني في هواه ذا الوطن، حبي عسير لسواه إن يكن. أهوى التراب يعطره المطر، وعروس اللوز كللها الزهر. إذ يقبل نرجسه الشقائق، والرياحين تعانقها الزنابق. أجمل بها حقولا من ذهب، وكروما لزيتون أو عنب، والمعاصر والمطاحن والبيادر، والبيوت والقباب والمنابر. تسهر التينات فيه كما التوت، مثل حراس على باب البيوت. أحب بحاره، أرضه والسماء، صخوره والتراب والهواء. نحن شعب مفردات في كتابه، كلنا حفنات طين من ترابه. غازلوني في هواه ذا الوطن، قلبي أسير لهواه فليكن.